بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم سبحانك حمدا يليق بجلال قدرتك وعظيم نعمتك وجليل شكرك. نسألك اللهم سبحانك الهداية، فإنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك، ونثني عليك الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اصطفاه الله من بين خلقه وأرسله رحمة وهداية للناس أجمعين. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابتك ومن اتبع هداك وتمسك بسنتك واقتفى أثرك وسار على النهج القويم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في اللقاءات السابقة عن أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا إن للنون الساكنة والتنوين بالنسبة لما يقع بعدها من الحروف الهجائية غير الألف غير الألف والواو والياء المديات، لأن هذه الحروف لا تقع بعد ساكن بحال من الأحوال. قلنا إن للنون الساكنة والتنوين بالنسبة لما يقع بعدها من أحرف الهجاء أحوال أربعة، وهي الإظهار الحلقي إذا وقع بعدهما حرف من الحروف المشار إليها بقول صاحب تحفة الأطفال: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. الحالة الثانية الإدغام، إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف يرملون. وقسمنا الإدغام إلى قسمين: القسم الأول إدغام بهن إذا وقع بعد كل من النون والتنوين حرف من حروف ينمو، الياء والنون والميم والواو. والقسم الثاني من قسمي الإدغام إدغام بغيرهن إذا وقع بعد كل من النون الساكنة والتنوين لام أو راء. الحالة الثالثة الإقلاب مع إخفاء الميم المنقلبة عن التنوين عن النون الساكنة والتنوين إذا وقع بعد كل منهما حرف الباء. الحالة الرابعة الإخفاء الحقيقي إذا وقع بعد كل من النون الساكنة والتنوين حرف من الحروف الخمسة عشر المتبقية بعد حروف الإظهار الستة وحروف الإدغام الستة وحرف الإقلاب، وهذه الحروف أشار إليها أو رمز إليها صاحب تحفة الأطفال في أوائل كلمات هذا البيت: صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. واليوم نسأل هذا السؤال: إذا كنا عرفنا حكم النون الساكنة والتنوين، فما حكم النون والميم المشددتين؟ يبقى احنا عرفنا قبل كده احكام النون الساكنة والتنوين، فعاوزين نعرف الان حكم النون والميم المشددتين، ولماذا لا نقول حكم الباء او الغين او الجيم الى اخره؟ اختصينا النون والميم المشددتين ليه؟ لانهما متصفان بصفة، هذه الصفة لا توجد في غيرهما من الحروف. إذن حكم النون والميم المشددتين وجوب إظهار الغنة. يبقى حكم النون والميم المشددتين وجوب إظهار الغنة. وإذا أظهرت غنتهما فإنهما يسميان حينئذ حرف غنة مشددة أو حرف أغن مشدد، وننطق الغنة كما سيتضح لنا بعد ذلك بمقدار حركتين كما ننطق في المدة الزمنية التي ننطق فيها الألف أو الواو أو الياء في المد الطبيعي، مثل ما كأن نقول مثلا قال يقول وقيل، فننطق النون الساكنة النون المشددة أو التنوين النون المشددة أو الميم المشددة ننطقهما بمقدار نغنهما بمقدار حركتين هكذا. اسمع معي إلى هذه الصورة التي نحفظها جميعا، فيها النون فيها النون المشددة في معظم كلماتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، معاك ده رجالة، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمعت أن نطقت ازاي؟ ده النطق الصحيح. ما يجيش يقول انا حفظ القرآن، وبعض الناس اللي بسمعه مثلا ويقرأها لي هكذا، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ايه رأيك النطق يا اخوان؟ انا عندي نطقين، النطق هو الصح الاول ولا الثاني؟ الاول. ليه؟ لمراعاة غنة الحرف ايه المشدد، لان في كلمة الناس وكلمة الخناس نجد في كل وكلمة الجنة نجد في هذه الكلمات الثلاثة نون مشددة، وهذه النون المشددة ينبغي غنها بمقدار حركتين، يعني كأن ننطق النون مرتين. مفهوم يا رجالة؟ طيب ده مثال لإيه؟ للنون. لسه عندي إيه؟ الميم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أجيب كلمة إيه؟ ولما. جبت كلمة إيه؟ لما. فيها إيه؟ فيها ميم مشددة. بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الكلمة اللي هنا نعوزها ايه؟ ثم كلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اظن انا جبت ثم تسألن النعيم. الثلاث كلمات فيهم في كلمة ثم ايه؟ ميم مشددة، وفي كلمة تسألن نون مشددة، وفي كلمة النعيم نون مشددة. وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. عندي كلمات ايه يا اخوانا؟ مستوي مشتمل على ايه؟ على ميم مشددة. ولاحظنا أني نطقت الميم المشددة وقد غننتها بمقدار كم حركة؟ بمقدار حركتين. وأظن أن نطقت قدامكم سورة قل أعوذ برب الناس النطق الخاطئ. فلو جيت أقرأ مثلا آيات كالآيتين التي تلوتهما منذ لحظات، اسمع معايا وشوف قل رأيك إيه. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاسبون طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا. لاحظتوا ايه؟ لم أظن النون المشدد الميم المشددة، وبناء على هذا يكون نطقي خاطئ. أريد قبل أن أخرج من هذا المكان أن أنطق النطق الصواب حتى لا تنسى، لأن أنا خايف آخر حاجة سمعتها مني هي اللي تبقى. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. سمعنا نطق رجالتنا مفهوم؟ بعد كده إذا كانت النون النون المشددة والميم المشددة حكمهما إيه؟ وجوب إظهار الغنة بمقدار حركتين، وقلنا إن كلا منهما يسمى حرف غنة إيه؟ مشدد، أو حرف أغن مشدد. فتكميلا للفائدة نسأل هذه الأسئلة، أو نريد أن نتعرف على يعني نريد أن نتعرف على هذه الأشياء. ما الغنة؟ وما محلها؟ وما مخرجها؟ وما مراتبها؟ وما مقدارها؟ وما كيفية أدائها؟ عاوزين نعرف الحاجات دي. ايه هي تاني؟ ما الغنة؟ وما محلها؟ وما مخرجها؟ وما مراتبها؟ وما مقدارها؟ وما كيفية أدائها؟ هذه القضايا هي التي نريد أن نناقشها الآن، وهي يعني قضايا سهلة وما فيش فيها مشاكل كتير. أولا، تعريف الغنة إيه؟ قال لك الغنة معناها لغة صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه. يبقى صوت يخرج من إيه رجالة؟ من الخيشوم لا عمل للسان فيه. طبعا هو الخيشوم، الخيشوم هو الخرق، انا فاكر ان احنا قلناها لكم، الخرق المنجذب من الفم من الانف الى الفم، الخرق المنجذب يعني اللي جاي من الانف، الخرق الموصل من الانف لمين؟ للفم. مفهوم كده يا رجالتنا؟ طيب، لا عمل للسان فيه. واظن وانا بشرح لكم الاقلاب والاخفاء والإخفاء بالذات وضحت لكم ان ما فيش عمل للسان في الغنة. اما قلت لك مثلا قرأنا مثل هذا من فكر الآية، لكن اجيبه هره وانذر الناس، احنا جينا عند انذر، اللسان كان فين؟ ما احنا قلنا قبل كده مخرج النون اذا كانت مظهرة من طرف اللسان وما يحاذيها من لثة الاسنان العليا. فنقول مثلا ينهون ان، بتلاحظ ان طرف اللسان بيلامس ايه؟ لثة الاسنان ايه؟ العليا. طيب، لكن اما جيت انت النطق السليم ما كزش او ما خليش اللسان يلتصق بلثة الاسنان العليا في نطق الاخفاء، ودي اتكلمنا عليه وقلنا لابد ان يكون هناك تجاف بين طرف اللسان ولثة الاسنان العليا. ما قلت لك احتحر من ان يحدث هذا التلاصق، فننطق هكذا وانذر الناس. سمع النطق بتاعي؟ وانذر الناس، مفهوم كده يا رجالتنا؟ فبنقول لا عمل ايه؟ للسان فيها. وبرهنت لك الآن لا عمل للسان فيها. ده تعريف الغنة يا رجالتنا، تعريف الغنة لغة. أما تعريف الغنة اصطلاحا فمعناها صوت مستقر في جوهر النون ولو تنوينا والميم مطلقا. يبقى بنقول تعريف النون، تعريف الغنة ايه اصطلاحا عند علماء التجويد؟ صوت مستقر في جوهر النون ولو تنوينا والميم مطلقا. ده تعريف ايه؟ الغنة. معروف النون ومعروف الميم، امال جبت في حشرت في التعريف كلمة ولو ايه؟ ليه ولو تنوينا يا رجالتنا؟ ليه ولو تنوينا؟ لأن التنوين يا أخوانا ما هو إلا نون ساكنة. اللي عاوز حاجة يقولها مني، هو زيك بتعلم، لكن حديث جانبية لا، أنا حط دعوة لك تعالى قول أنت، إذا كنت أنت بتفهم وأنت، أنا بقعد مكانك وأنت اللي تيجي تقول لي، والله أنا على استعداد وأكون أصغر واحد هنا ما دمت هتعلم. أيوه مفهوم كده يا رجالتنا. يبقى بنقول الغنة تعرفها اصطلاحا صوت مستقر في جوهر النون ولو تنوينا والميم مطلقا. الله، ده انت قايل لي السؤال في اول كلامي، ما حكم النون والميم ايه؟ المشددتين. الله، وترجع تقول لي النون ولو تنوينا، وانت قلت لي قبل كده ان التنوين نون ايه رجاله؟ نون ساكن. وقلت لي كمان ولو او ميما مطلق او الميم مطلقا، يعني كلمة مطلقا يعني ما اشترطش فيهما ان يكون ايه رجالتنا؟ مشددتين. الله، ايه الحكاية؟ قال لك لا، ما هي الغنة صفة لازمة للنون والتنوين وللميم، صفة لازمة للنون والتنوين وايه والميم، ما تنفكش عنهم. بس احنا ما اتكلمنا عن النون والميم المشددتين، سألنا عن وجوب اظهارها، يعني وجوب اظهار كمال النون الساكنة كمال الغنة، لكن حتى اصلها موجود. يجي طالب من من من المجموعة بتاعتنا يقول لنا يا استاذ بقى الغنة، انا لما انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ينهون وينأون، النون في ينهون، وفي ينهون كم نون؟ اثنين، نون مظهرة ونون متحركة، وينأون فيها كم نون؟ نون مظهرة ونون ايه؟ متحركة، ويهلكون فيها ايه؟ نون ايه؟ أكن النونات دي فيها غنة؟ النونات دي فيها غنة ولا ما فيهاش غنة؟ ها؟ ما فيهاش؟ اللي بيقول لي فيها يقف واحد من اللي بيقول لي فيها يقف، احنا عاوزين نفهم ها؟ فيها ولا ما فيهاش؟ طب ما فيهاش، طب وقف وقف ها؟ دليلك ان ما فيهاش ايه؟ لان حرف الاظهار بيكون بغير غنه في حرف الغنه. الله يفتح عليك. طيب اللي بيقول لي فيه واحد بس يقف ويقول لي جليل، ها يعني انتم موافقين اخيرا ان ما فيهاش غنه؟ الواحد يا شيخ. طب جليلك ايه؟ هي فيها اصل غير دليل علمي معقول، هي فيها اصل الغنه كده اثناء القراءه. يعني ما تيجي تقول لي واحد تقول له من غير دليل. اقول لك الدليل، ما هوش دليل علمي ولا حاجه، دليل واقعي خالص بره. حط اكتب من اخرك وانطق النون المظهر. ما انا بقول لك اهو، ما هو ده الدليل بتاعي بقى، اتفضل. يعني انت حط صابعك على فتحتين الانف وانطق الايه اللي انا نطقتها. لو اتنطقت سليمه والنون خرجت زي بقيه الحروف والميم، اقول لك ايوه يبقى فيهاش غنه. ده الدليل على ان مخرج الغنه ايه يا رجالتنا؟ الخيشوم، ولا عمل للسان ايه فيها. يبقى اذا الغنة كاصل الغنة لا لا. ولذلك في نقطة للشيخ اللي قال لنا ان الغنة ماهيش موجودة في الحرف المظهر. فاكرين احنا نسمع لحاجة، معلش دي سابق الاوانة بس دليل، بس في حاجة صفة من صفات الحروف اسمها القلقلة، اللي هي حروفها ايه؟ قط بجد، مش كده؟ القلقلة موجودة واحنا ما بنقلقلش الا الحروف المشددة اللي هي القاف والطاء والباء والجيم والدال، اذا كانت مشددة او كانت ساكنة. نيجي عند القاف والطاء والباء والجيم والدال ما نقلقلهمش لو كانت متحركة، لو طيب القلقلة ملازمة لهما اصل القلقلة، لكن القلقلة المتعمد المتعمدة منك هي اللي ما هي الظاهرة. فكذلك الغنة المتعمدة منك بتكون ظاهرة في حالة التشديد. اما اصل الغنة، اصل وجود الصفة واصل اتصاف الحرف بالصفة، فهو موجود حتى في حالة ايه؟ التحرك، وفي حالة ايه رجالتنا؟ وفي حالة الاظهار. يبقى احنا عرفنا لغة تعريف ايه الغنة، وما محل الغنة. الغنة دي محلها فين يا رجال؟ لا انا ما قلتش مخرجها. في فرق بين المحل وبين المخرج. مخرجها الخيشوم، محلها من الحروف النون ولو تنوينا والميم، بس مش عايز اعرف ازيد من كده. اي ما الموصوف المتصف بالغنة؟ مثلا محمد طويل، يبقى هو من بينكم مثلا هو الذي اتصف بصفة ايه؟ الطول. يبقى من الموصوف بالطول فيكم؟ هتجاوب تقول لي مين؟ محمد. فكذلك ما محل الغنة؟ اي ما الحروف الموصوفة بصفة الغنة؟ ايه هو ايه؟ النون ولو تنوينا والميم. مفهوم كده يا رجالتنا؟ ولذلك الغنة نفهم من هذا ان الغنة صفة لازمة للنون والميم، سواء كانتا مشددتين او مضغمتين او مخفاتين او مظهرتين او متحركتين، يعني مطلقا. مفهوم كده يا رجالتنا؟ طيب بنيجي بقى بعد كده نسأل هذا السؤال. بعد ما عرفنا محل الغنة عاوزين نسأل مخرج الغنة ايه؟ الخيشوم. مخرج الغنة الخيشوم، وعرفنا ايه هو الخيشوم. طيب يبقى اذا يبقى الغنة في جميع احوالها تخرج من ايه؟ من الخيشوم. يبقى اذا الغن انت قلت لنا صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، وقلت لنا الكلام ده اذا كانت النون والميم مشددتين، وكمان اذا كانتا ساكنتين مضغمتين، وكمان اذا كانتا ساكنتين مخفتين، وكمان اذا كانتا ساكنتين مظهرتين، وكمان اذا كانتا متحركتين، وجبت لك الدليل على ان في النون والميم المتحركتين غنة، وقلت لك هذه الغنة على الدليل على ذلك ان تضع يعني ان تضع يدك على انفك فان نطقت بهما فابقى انا كاذب في دعواك، ان لم تنطق بهما فانا صادق في دعواك. فانت هتحط كده اهو بداخل على مناخيرك على انفك وتشوف انت هتنطق النون، تنطق ايه زي اللي انا قريتها من شويه، وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. تجد ان النون هتطلع زي الباء، ولا ما انتش معايا؟ ليه؟ لان الباء هي اللي بتطلع من بين الشفتين ولغايه انفك نهائيا. انت وانت في حاله زكام شديد بتعرف تنطق النون والميم صح؟ تعرفش تنطقهم صح؟ ليه؟ الخيشوم الحكايه عايزه تسلك. الحكايه ما هيش سلك، لكن ساعه ما تكون سالكه بتنطق النون والميم سلام وما فيش بعد كده. وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا العافيه. خلوا بالكم معاك. بعد ما عرفنا القضيه الثانيه، عاوز اهم قضيه بقى في، ودي تعتبر مراجعه لما مضى. ايه هي مراتب الغنه؟ مراتب ايه؟ الغنة. قال لك للغنة مراتب خمسة. الغنة لها كم مرتبة؟ مراتب خمسة. المرتبة الأولى إذا كانت النون والميم مشددتين. يبقى المرتبة الأولى من مراتب الغنة يا رجالتنا المشدد، النون والميم إيه؟ المشددتين. وده بيكون موجود في كلمة، خلاص النون والميم المشددتين مطلقا في كلمة واحدة، زي إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الكلمتين هنا إيه؟ إنا. مدول الأمر موضوع مشددة، ما يجيش واحد يقول لي أصلهم إنا، لا هي مشددة وخلاص، وضعت من أهل الأمر إيه؟ مشددة. كمان ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين وتأكلون التراث أكلا لما ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يبقى إذا أنا لاحظت الغنة موجودة في النون والميم المشددتين في إيه؟ في كلمة إيه؟ واحدة. في كلمة إيه؟ واحدة. اثنين او حاجة تانية ممكن تكون في كلمتين، تكون في رجالتنا في كلمتين. قال لك في كلمتين فين؟ قال لك في الادغام التام. احنا مش خدنا من حوالي حصتين او في المحاضرة قبل الماضية ان الادغام ينقسم الى ايه وايه؟ ادغام، لا ماليش غنة وغير غنة بقى المرة دي، ادغام تام وادغام ايه ناقص، ادغام تام وادغام ايه ناقص، مفهوم؟ طيب الغنة موجودة فين في الادغام التام؟ قال لك موجودة، عايزين تشديد، في ادغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم. ايه حد يفكرني بامثلة ادغام النون؟ لا انا بقول السؤال محدد، ادغام النون الساكنة والتنوين في النون والميم. ايه النشأ خلاص، ومثل من نعمة تجزى، من نعمة ومثل من مال، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، مفهوم كده يا رجالتنا؟ يبقى إذن إدغام النون ده إدغام اسمه إدغام إيه؟ إدغام تام. ليه تام؟ لكمال التشديد، لكمال إيه؟ التشديد، لأن ده أصبح قريب من إن ولما، أهو اسمع النطق بتاع إن لما من نعمة، النطق واحد ولا مش واحد؟ النطق واحد، ولما من ماء، النطق برضو مين مشددة هنا ومين مشددة هنا، معايا كده؟ طيب برضو بيبقى موجود في ادغام الميم الساكنة في مثلها، احنا صحيح لسه ما خدناش هناخدها المرة الجاية بس نعرف لها مثال كده، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فين؟ ايه؟ ولكم ما، ولكم ما، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، معاك ده رجالتنا؟ طيب كمان ودي لسه برضو ناخد بالنا منه، الادغام المتجانسان الصغير المصحوب بالغنة، وده مالوش الا مثال واحد في القرآن الكريم في رواية حفص، ادغام المتجانسين الصغير المصحوب بالغنة، وذلك في ادغام الباء الساكنة في الميم من قوله تعالى اركم معنا في سورة ايه رجالتنا؟ في سورة هود، في سورة ايه؟ هود، اللي فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هنا ايه رأيكم؟ حرفين اغنين مشدد، فين وفين؟ الميم فركم معنا، والميم بتاعت ولا تكن مع، مفهوم كده يا رجالتنا؟ الميم بتاعت فركم معنا التشديد ناشئ من ادغام الباء الساكنه في الميم، باء اركب في ميم معنا، والثانيه ناشئ الميم الثانيه ناشئه لا ولا تكن مع الكافرين ناشئة من إدغام النون الساكنة في الميم، إدغام بغنة. كمان بيكون المرتبة اللي هي المرتبة الأولى الكمال الغنة في الحرف المشدد بيكون في إدغام اللام الشمسية في النون، إدغام اللام الشمسية في إيه؟ عاوز لها مثال؟ ده انا اقري لكم في اول كلام النهاردة سورة ايه؟ كلمة الناس، ما اصلها الناس، الناس، فادغمت اللام في النون فما نطقتش اللام وانما نطقت همزة وصل بعدها نون ايه؟ بعدها نون مشددة. المشددة ناشئة من إبدال اللام نونا ثم إدغامها في النون التي بعدها. وأظن أنا فاكر إن أنا كلمتكم عن كيفية إدغام النون الساكنة والتنوين، قلت لكم إن أنا ببدل النون الساكنة أو التنوين حرف زي المدغم فيه وبعدين أدغم. مش قلنا الكلام ده يا أخوانا؟ بقول الكلام ده كله تثبيت لمعلومات سابقة. يبقى إذن المرتبة الأولى وهي الغنة في المشدد في النون والميم المشددتين، إما أن يكون ذلك في كلمة وإما أن يكون في كلمتين. في كلمتين إدغام النون والتنوين في النون والميم، إدغام الميم الساكنة في مثلها، إدغام الباء الساكنة في الميم في موضع واحد وهو قوله تعالى اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، إدغام اللام الشمسية في النون من مثل الناس. ناخد بعد كده رجالتنا، قبل في نقطة عاوز أنبهكم لحاجة مهمة. إيه هي؟ ملاحظة قد يقع فيها وأنا سمعت فيها قراء وأنا نبهتكم عليها في الإخفاء. إيه هي الملاحظة؟ إن آمنوا فإما تثقفنهم في الحرب. أنا جايب مثال لإيه وإيه؟ مثال لنون مشددة غنت بمقدار حركتين، ومثال لميم مشددة غنت بمقدار حركتين. اسمع النطق بتاعي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إن سمع النطق، نطقت همزة بعدها مباشرة إيه؟ نون. مددش الهمزة استعدادا للغنى رجالة. فإما تثقفنهم في الحرب. بعض القراء يتساهل ويمد الهمزة فينشأ من ذلك حرف غير موجود في القرآن الكريم والعياذ بالله. يقول أنا بستعد النطق الغنى، يقول إن الذين فإما تثقفنهم، كأنه نطق كده يا رجالة، يا كأنه نطق يا، مش كده برضو؟ هذا خطأ، هذا خطأ، لا تقرأ هكذا. أمال أقرأ إزاي؟ أقرأ هكذا: إن الذين اتقوا فإما تثقفنهم في الحرب. سمع النطق بتاعي؟ ما تخلفوش وإلا تكون آثما، لأنك أتيت في القرآن بما ليس منه. أما العامة فيتساهل في ذلك معهم حتى يتعلموا ويرشدوا، وبالنسبة لك أنت فقد تعلمت، فإن أخطأت فأنت آثم. تعالى بقى بعد كده في نقطة كمان، قلنا مقدار الغنى بمقدار ايه؟ حركتين. ولذلك الشيخ صاحب تحفة الأطفال الشيخ سليمان الجمزوري يقول: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كل حرف غنة بدا. يبقى أسمي كل واحد من النون والميم المشددتين ايه؟ حرف غنة مشدد. دي المرتبة رقم كام؟ واحد. معلش انا طولت فيها شوية. بعد كده المرتبة رقم اثنين، المدغم ادغاما ناقصا. المدغم ادغام ايه؟ ناقص. لكن المدغم ادغام تام، اصل الكتاب بتاعي اللي انا بذاكر فيه قال المشدد ثم المدغم. لا، المشدد ويلحق بالمشدد المدغم ادغام تام في المسائل اللي انا قلتها لك. اما الصورة المرتبة رقم اثنين فحتكون في الحاجات دي. المرتبة رقم اثنين المضغ الساكن، وذلك في المضغم ادغاما ناقصا. زي ايه؟ ادغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء. زي: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. ومن يعمل من دون الله من ولي ولا نصير. الغنة دي زي غنة من نعمة، ما هي زيها خالص. مفهوم كده رجالتنا؟ يبقى المرتبة رقم اثنين تكون في المدغم ادغاما ناقصا، والمدغم ادغام ناقص يكون في ايه وايه؟ في النون الساكنة، ادغام النون الساكنة والتنون في ايه وايه؟ في الواو والياء ادغاما ناقصا. طيب المرتبة رقم ثلاثة المخفى، الحرف ايه؟ النون والميم النون والميم اذا كانتا مخفتين. طب عاوزين له امثلة. قال لك اسمع يا سيدي، اخفاء النون الساكنة والتنوين عند الحروف الخمستاشر اللي هي حروف صف ذا سنة، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضاع ظالمة، واحنا نبينا عليها الحصة اللي فاتت اظن وكلمنا فيها بالتفصيل. ناخد برضو بعض الامثلة. انصدوكم ريحا صرصرا، إنما أنت منذر من يخشاها، أنت منذر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. دي المرتبة رقم كام؟ ثلاثة المخفى. خدنا له أول مسألة من مسأله إيه؟ الإخفاء النون الساكنة والتنون في الحروف الكام؟ الخمستاشر. برضو من ضمن مسائل هذه المرتبة إخفاء الميم الساكنة عند الباء زي إيه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. المثال إيه؟ يعتصم بالله معي. بعد كده اخفاء الميم المنقلبة عن النون عند الباء. مش احنا خدنا النون الساكنة والتنوين اذا اجى بعد كل منهما باء يبقى حكمهما ايه؟ اقلاب. طب بحوشها وحط مكانهم ايه؟ ميم. ويبقى قلتلكوا يا اصحابها ايه وايه؟ غنة وايه؟ غنة واخفاء. احنا نسينا ولا ايه رجالتنا؟ ما ينفعش، انتوا كبار. وإلا نجيب بقى العصاية ونزنب على الحيط، والحمد لله سواري المسجد اهي، الحمد لله أعمدة المسجد موجود. ها فنقول ايه؟ من بعد. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. خلاص. طيب يبقى إذن المرتبة رقم كم نقول؟ ايه ثلاثة المخفى، وبتكون في المسائل الآتية. واحد النون والتنوين المخفتين، اخفاء النون الساكنة والتنوين قبل الحروف الخمستاشر. اثنين اخفاء الميم قبل الباء. ثلاثة اخفاء الميم المنقلبة عن النون قبل الباء. بعد كده المرتبة رقم كام؟ احنا بنا واخدين كام مرتبة؟ ثلاثة. ايه وايه فكروني؟ المشدد. اثنين المدغم ادغام تام. ثلاثة المدغم ادغام ناقص. المرتبة الرابعة المدغم. المرتبة الثالثة المخفى. لا، ما المشدد تشمل ما كان في كلمة وما كان في كلمتين مدغم ادغام تام. المرتبة رقم اثنين المدغم ادغام ناقص. المرتبة رقم ثلاثة المخفى. المرتبة رقم اربعة الساكن المظهر. الساكن ايه؟ المظهر. ويشمل ذلك اظهار النون الساكنة والتنوين عند حروف الاظهار الحلقي زي ايه؟ والمنخنقة. يا جنات الفافا. وازاي؟ ما هو شرط الاظهار الحلقي والاظهار المطلق زي ايه يا رجالة؟ دنيا وبنيان وقنوان وصنوان. والاظهار المطلق في كلمتين زي ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسرون. هكذا رجالتنا. طيب وزي اظهار الميم الساكنة، وامتى الميم الساكنة بيبقى حكمها الاظهار؟ اذا ما كانش بعدها ميم ولا بعدها باء. يبقى اظهار الميم الساكنة اذا لم يكن بعدها او ايه ميم او باء، وده هناخده بالتفصيل المرة الجاية. زي ايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبلوكم ايكم احسن عملا. دي المرتبة رقم كام؟ المرتبة رقم اربعة. المرتبة الخامسة والاخيرة المتحرك المخفف. المتحرك ايه؟ المخفف. النون والميم المتحركتين باي حركة؟ النون والميم المتحركتين بايه؟ باي ايه؟ بحركة. مثل ينادونك من وراء الحجرات. الكلمة اللي أنا عاوزها إيه؟ ينادونك، ينادونك ويستنبئون أحق. الكلمة اللي أنا عاوزها إيه؟ فين النون هي؟ النون اللي قبل الكاف، لأنها متحركة، لأنها إيه؟ متحركة. طيب بعد كده بناخد الأخيرة المتحرك، وبيشمل النون والميم المتحركتان بأي حركة. بعد كده رجالتنا التنوين الذي عرض تحركه تخلصا من الساكنين، التنوين الذي تحركه تخلصا من التقاء. مثال، خد مثال احنا عارينه النهارده: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر. أنا نطقت نون تنوين فتيلا إزاي؟ اسمعوا تاني عشان تقول الحركة بتاعته إيه. ولا يظلمون فتيلا انظر، نطقت بالكسرة، نطقت بإيه؟ يبقى إذن ما تقوليش تنوين ويبقى حكمه يا ترى إظهار ولا إخفاء ولا لا. هذا التنوين هنا حرك من أجل إيه رجالتنا؟ من أجل التقاء الساكنين، من أجل إيه؟ التقاء الساكنين. فهذا يكون في المرتبة كام؟ الخامسة. يبقى إذن مراتب الغنة كم مرتبة رجالتنا؟ خمس مراتب. المشدد سواء كان في كلمة أو في كلمتين بشرط أن يكون مدغما إدغاما تاما. المرتبة رقم خمسة المتحرك بأي حركة. بعد كده يا رجالة ما مقدار الغنة؟ قلنا بكم يعني مقدارها إيه؟ تقعد زي هي ونهي ونهي تقول الله يفتح عليكم تقعد في ايه في المرتبة انهي ونهي ونهي الله يفتح عليكم تغني الغنة بمقدار حركتين في المرتبة الاولى والثانية والثالثة فقط، لان الموجود في الثلاث مراتب دول كمال ايه الغنة. اما في المرتبة الرابعة والخامسة فالموجود اصلها، وبناء على ذلك قد تجد بعض الكتب تقول لك مراتب الغنة ثلاثة بينظر لكمال الغنة، اما اللي بيقول لك مراتب الغنة زي ما احنا قلناها المرة دي خمسة فاحنا بننظر للغنة مطلقا اصلها وايه وكمالها. طيب بعد كده ما كيفية اداء الغنة؟ ها؟ لا هو بتبقى اصلها مصاحبة للحرف. هسألك سؤال، ما اسمك؟ محمود. اسمع من الشيخ محمود، الغنة دي زي صفة الصفير، زي صفة الصفير اللي بيكون في الصاد والسين وايه وازاي. خلاص لو انا قلت لك ان الله اصطفى ادم ونوحا، مراعاة الصفير هنا بمقدار كم حركة بتقدر تقول لي؟ خلاص ما عدلوش مقياس، ما عدلوش مقياس، فهمتني؟ فالصفير مركب في جسم او في صوت برضو مستقر في صوت الصاد والزاي والسين معايا في اصل الحرف. فالغنة في اصل الحرف انا يهمني كمالها التجويدي، كمالها التجويدي اللي في المرتبة رقم واحد واثنين وثلاثة، وهو الغنة بمقدار كم حركة يا شيخ محمود؟ بمقدار حركتين. اما بعد ذلك في اصل ما تراعيهاش ولا ربع حركة واكتب مناخيرك هتلاقيها جت غصب عنك برضو ما تنطقش، فهمتي؟ كيفية أداء الغنة؟ قلنا تؤدى غنة سلسة. ومعنى أنت لا غنة سلسة إزاي؟ يعني لا تتكلف في تأديتها حتى لا تزيد على القرآن ما ليس منه. يعني ما تقوليش إن الله يا مولاني يعني بنطق غنة، أقول لك لا أنت ما نطقتش المرة بغنة، ده أنت نطقت ياء وغنة. لا، تنطقها سلسة. إن الله همزة بعدها مباشرة النون إيه؟ مشددة، تغني بمقدار كم حركة؟ بمقدار حركتين معايا؟ طيب يبقى إذن تؤدى غنة سلسة، ها؟ لفظها وأجائها وإخراجها من الخيشوم غير من غير تمطيط، وتلك التمطيط بيترتب عليه زيادة ايه؟ حر، من غير تمطيط ولا لوك، يعني ما تقعدش تلوك فيها كده وتقول ده انا ببالغ ان الله، لا بقى انت ما عملتليش حركتين. واكتر الناس على فكرة النهاردة المقارئ يا رجالتنا، تخلوا بالكم تلاقي المقرأة من دول، الواحد من دول عامل انه بيقود المقرأة وهو امر القوم وهو اللي بصلح لهم، ولا يعرفش عن القرآن حاجة الى الغنة. الغنة يا شيخ، الغنة يا شيخ، الغنة يا شيخ، لما يكره الواحد في الغنة ويكره الواحد في القراءة ويقول له الغنة، تيجي تشوف تخليه يبقى حريص يقول له ان، لا يا مولان، لا غلط، ما احنا قلنا انت بتسال في الواحد نعمل اول فوزات من الصبح، وانت لسه جيت تسال في ثاني يوم. الله، ما احنا قلنا ده خطا، وانا قلت خطا، وبقيت كده هتصدقني لو سمعت الكلام اللي انا قلته واحد لاني قلته 4-5 مرات. فانا عندي رجاله، لا تمطط فيه ولا تلوكها بلسانك ولا حاجه، انا عايزها تخرج سلسه مستساغه. طيب بعد كده بنقول ايه؟ من غير زيادة على المقدار، ما تزدليش عن حركتين وتقول لي ايه يا عم بين الغنة قوي، فتقول لي من الجنة والناس، ايه يا مولانا ده انا بغن حريص على الغنة، يبقى لا نقوله ده غلط لانك زدت تجاوزت الحد. طب ما تنقص عن مقدار من الجنة والناس، الشيخ قال لنا ما تزوج، طب ما تقطع هاش بقى، ما تقطم هاش، تبقاش مع فوضى، بل تجيبها في حدودها في ميزان. يا اخواننا والله لو تداومت على قراءة القرآن ودربت، ده اخواننا اللي بتوع كلام الفارغ اللي بغنوا واللي بيلعبوا كورة ما بطلوش التدريب، مع ان اهل التجويد اول ناس حسوا على التدريب. الشيخ ابن الجزري في منظومته المقدمة فيما على قارئ القرآن ان يعلمه بيقول ايه؟ وليس بينه وبين تركه، يعني ليس بين قراءة القرآن قراءة مجودة وقراءة بدون بتجويد الا رياضة امرئ بفكه، يعني كثرة الممارسة وايه؟ والتدريب، كثرة الممارسة والتدريب. فبنقول لا زيادة ولا ايه؟ ولا نقص، انطقها بلا زيادة ولا نقص، من الجنة والناس. سمعتها؟ متعبة ولا مريحة؟ مريح، من الجنة والناس، واضحة ولا مش واضحة؟ طيب تعال بقى بعد كده في ملاحظة مهمة اوي، اسمع مني دي وقول لي رأيك ايه في الالف دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاء نصر الله والفتح، الالف في كلمة ايه؟ جاء. إذا جاء، أنا جايبها مادة عشان تسمعها كويس، إذا جاء نصر الله والفتح، هذه واحدة. اسمع الثانية بقى، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الألف بعد الصاد في الصابرين، والألف بعد الراء في الضراء. الفرق بين ألف الصابرين وألف الضراء وألف جاء إيه رجالتني؟ من يجاوب؟ هنلاحظ إن ألف الصابرين الضراء ألف مفخمة تابعة للحرف اللي قبله، والألف إذا جاء ألف مرققة تابعة للجيم. الغنة عكس كده تماما. ازاي؟ اذا كانت الالف تتبع ما قبلها فالغنة تفخيما وترقيقا تتبع ما بعدها، اذا كان اللي هيبقى بعدها حرف مرقق تبقى ايه؟ اسمع مني كده، وفي الاخفاء المسألة هتلاقيها في الاخفاء، وانذر الناس، النون في وانذر، الغنة شكلها ايه؟ مالكش دعوه بالنون، الغنة ايه؟ مرققة. طب اسمع كده، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الغنة مفخمة، أن صدوكم عن المسجد الحرام، بتكتسب القوة والضعف مما ايه؟ مما بعدها. فإذا كان اللي بعدها قوي تكتسب منه القوة فتفخم، وإذا كان اللي بعدها ضعيف تكتسب منه الضعف فإيه؟ فترقق، بعكس من رجالتنا الألم. هذا ما يتعلق بالغنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرجو منكم الاجتهاد.